بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه قراءة في صحيح الإمام المسلم نعم في كتاب الإمام 51 باب 51 نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه كتاب الإمام باب الشهادة على المبادرة بالأعمال قد تغاضر فيها ثلاثة وخمسين ماشي باب هل باب الإيمان باب أن يؤخر في أعمال تأثيرها قال إبن مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور العتابي وائل عن عبد الله بن عمر قال أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يؤخر بما علمنا في الجاهلية قال أما من أحسن منه في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أفسد بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سمير قال حدثنا أبي ووكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن يؤاخذ بها أبو وائل عن أبو وائل عن عبد الله هو عبد الله من ابن مسعود نعم. قال من أحسن في الإسلام قال من أحسن في الإسلام لم يؤخر بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا بالجو بن حاتم التميمي قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبد الأعمش عن هذا الإسلام بالنسبة نعم. فهل يؤاخذ الإنسان بأعمال الجاهلية؟ ما عمل في الجاهلية من كفر أو شرك أو قتل أو سفك دم أو غير ذلك من هذه الأشياء فإنه إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، لكن الإسلام لا يجب ما قبله، والإسلام الصحيح الذي لا تعقبه ردة ولا يعقبه كفر ولا شرك ولا عياذ بالله. فإن كان إسلاما صحيحا ومات على ذلك ولو أتى ببعض المعاصي فإنه لا يؤخذ على ممار. أما إذا أسلم اليوم ولكنه أتى بما يوجب ردته غدا فإنه يؤخذ بالأول والآخر نعم. كون الإسلام يأتي بما قبله وكان الشجر هو الحاج. وقال حدثنا محمد بن مثنى عن أبي وأبو الأعمى والراشد وسحاب بن منصور كلهم عن أبي عاصم والفضل بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح وقال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهدي عندك ابن شماسة ضم الشين؟ طيب شوف ضبط النووي كده تحت معك النووي؟ النووي قال ايه؟ بفتحها ها؟ طيب ماشي يعني عن شماسة أو شماسة نعم. قال حرمنا حرمنا العبد وفي ضيافة النوم تبكى طويلة وحول منزله إلى الجدار فجعلته يقول لا أبدا أما نصرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب الفتوحات وصاحب الفضائل، ومع ذلك يخاف لقاء ربه سبحانه وتعالى هنا ويخشى من أعماله كان قد عملها فقام به مقام الخوف هنا رضي الله عنه. هذا مع ما أنه أتى بحسنات كالجبال، عمرو رضي الله عنه أتى بحسنات كالجبال، وأيضا مع ما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بشريات كثيرات منها ما سيأتي الآن ومنها ما جاء عند الترمذي وأحمد سند الحسن سند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بخصوص الاستقامة والاتباع لم يكن عمرو منافقا كما يدعي البعض، وللأسف الشديد ممن يتكلم بلسان العلماء. هذا الرجل اسمه عبد الرحمن الشرقاوي زمان كان يكتب في الجرائد، وأتى بفتنة الصحابة وتكلم عن عمرو بن العاص كما تكلم عن منافق عن عبد الله بن سلول، سبحان الله. وهذا أيضا سيد قطب لما تكلم عما جرى من عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعاوية، وتكلم عنهما بالنفاق والكذب والخديعة والغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يبرر، والنبي يتكلم لهم يرجع بكلام غدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم على كلام هذا، أسلم الناس وآمن عمرو. شوف خصوص الشهادة بإيه، يعني شهادة للقلب، شهادة للقلب. فكيف يصف الإنسان بعد هذا عمرو رضي الله عنه؟ ولو فعل ما فعل من أخطاء اجتهد فيها، ولو فعل، لكن ما حكم على قلبه النفاق الخديعة وكذا. ولهذا يقول هذا قطب، يقول فلا عجب أن يفشل علي وينجحان، يعني ينجح معاوية وزميله، هكذا يقول علي وزميله، كانوا بيتكلم عن نبي العبد في الشارع زميله عمرو، لكن كان علي قادرا أن يأتي بمثل هذا وأن يفعل هذا، ولكنه أبى أن يفعل هذا. فلا عجب أن يفشل وينجح، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. هكذا يحكم هذا اللسان الخاطئ المخطئ بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القمم. ولعل صدر البعض يضيق بهذا، يعني تتكلم نقول والله أمام الصحابة، والله ما نسكت أمام الصحابة، لا، أعجب ذلك من أعجب، أرضى ذلك من أرضى، أسخط ذلك من أسخط. الناس اللي لسانهم زي السكر دول اللي يقولوا احنا نحفظ ذكر هؤلاء العلماء، فأين أنتم من ذكر أصحاب رسول الله؟ لسان زي السكر ده مش في كل وقت بقى زي السكر، مع من ينتقد هذا الجيل الجبل؟ لا لا، سكر فين بقى؟ أين السكر الذي عنده حتى نقول نعطيه السكر الذي عندنا؟ الذي يقول أن لا عجب أن ينجح ويفشل، ولكنه أن الفشل الذي يفوقه كل نجاح. ست أوصاف يصف بها معمر بن العاص ومعاوية من الخديعة ومن الكذب ومن شراء الذمم ومن عمرو ومعاوية. طب ليه الصحابة ما قالوش كده لما اجتمعوا عليه عن بكرة أبيهم على معاوية؟ ليه ما قالوش انت يا شاري الذمم، يا مخادع، يا منافق، يا كذاب، يا كذا يا كذا؟ ليه ما قالوش؟ ولكنهم جميعا تحت لوائه انضوا وبايعوه بيعة رجل واحد، حتى ما عرف في عام المسلمين عام يسمى بعام الجماعة إلا هذا العام سمي بعام الجماعة. نجحنا الآن لعدم فقهنا ولسوء غرضنا نصف هؤلاء الصحابة. والله يا أخوانا نحذركم، أنا أحذركم، من يجد في صدره قبولا لهذا أو دفاعا عن مثل هذا وتنييعا تجاه الصحابة أقول فليراجع نفسه. ونحن بهذا لا نحكم على أحد لا بكفر ولا بخروج من الفهم، لكن نحن نعطي بنفس الكيل الذي كيل للصحابة به، نقول لا، من وصفهم بهذا أحرى أن يصف نفسه بهذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم على رأس القمة. فإذا هزك الصحابة أو سهد في الصحابة أو استجيد الكلام في الصحابة، يبقى الكلام بعد ذلك في النبي والكلام بعد ذلك في الله. ولهذا الإمام الفصل اليقظ البحر العلامة الفهامة الإمام مالك رحمه الله تعالى يحكم هذا الحكم حين يقول إن طعن في الصحابة مش طعن في الصحابة، لكنه طعن في الرسالة، طعن في النبي، لكنهم قوم عجزوا عن أن يسبوا الرسول صاحب الرسالة فسبوا أصحابه، ولقد علموا أن السب في أصحاب الرجل سب في الرجل، خديعة وغش وشراء ذمم. لا، فأسلم الناس وآمن عمرو. وانظر إلى عمرو في لسان النبوة. نعم. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما يحب شفاعك إلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يشق على أخلاق الغلال. فقد رأيتني وما أحد أشد غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي، ولا أحد إلي أن أكون قد استنكرت منه فقتلته. سبحان الله. فلو كنت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اطلب يمينك فلأبايعك. فنطق يمينه. قال فقبضت يدي. قال أهلك يا عم. قال قلت أردت أن تنصرف. قال تنصرف بماذا؟ الله أكبر. الله أكبر. هذا ما يعجب، هذا ما يرضي هؤلاء. سبحان الله. سبحان الله. نعم. قال أفعلت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إيه من النبي هذا الكلام؟ يعني لما عمرو يريد أن يصرف أن يغفر الله له، والنبي يقول أما علمت؟ يعني إيه؟ يعني ايه عند كل عربي، بل مش عربي، عند كل عامي؟ يعني ايه هذا؟ نعم. ثم جاء عمرو بعد هذا بايه؟ بحسنات كالجبال. فين احنا لو ما كنا، فين احنا لما كان عمرو على الطهور مرابط، لما كان عمرو يجوب الارض من مشرقها الى مغربها؟ فين احنا لما كنا، وفين ابائنا، وفين اجدادنا، فين اهل مصر كلهم؟ فضلا عن العلماء وفضلا عن كذا، انما الذي حررها عمرو، يصب عمرو، انما الذي ادخلها الاسلام عمرو بعد فضل الله سبحانه وتعالى. عمرو من الشام الى مصر الى ثغور الاسلام، ما يهنا لا بنوم ولا بطعام ولا بشراب، فاتح. فين احنا كنا؟ سبحان الله. يوم الله يعطينا قلما سيالا نقوم نسب به عمرو، والأدب في شيء نجره. يا سلام، قلم أدب عالي المستوى. أدب في من؟ ما عرف أدب مع الصحابة. أدب يعني في إيه؟ في وسط الطبيعة. أدب في إيه؟ أعظم الأدب هو الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحترم ثم قلمه ليكون درعا واقيا للصحابة، فلا بارك الله في قلمه، إنما يخط بقلمه كلمات أثيمة يخالف بها ما جاء في الكتاب والسنة. ناهيك عن عثمان وما كان نصيبا نصيبه من ذلك، وما كان نصيبه من ذلك، فهو الذي فتح الأمر على مصراعيه، باب على مصراعيه، وصار يخوض في أموال المسلمين ويمكن بني أمية من أموال المسلمين. أموال المسلمين، أموال المسلمين. عمرو الذي بنى الله سبحانه، عثمان الذي بنى الله عز وجل الإسلام بماله ومال إخوانه. عثمان الآن يسام بالمال، عثمان يسام بالمال، الذي ظل يضع المال في حجره صلى الله عليه وسلم حتى تلألأ وجهه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مال عثمان الآن يسام عثمان في المال. سبحان الله. إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا، إن من سوء الطالع، سوء الطالع أن تدرك الخلافة رجلا كذي النورين، رجلا تفتح الملائكة منه تقول لي قطب، عاش سيدا ومتى قبر؟ أنا أقول هذا الكلام وأنا متحمل النتيجة وأنا عارف إيه لا يحصل، لكن لا، إنما القطب عمرو، إنما النجم عثمان، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعتدي أحد فلا وربي، فلا وربي أبدا، لا نسكت، لا نسكت حتى تعلم الأمة. إن للأسف الشديد بعض الألسنة التي قد تكون داعية لمنهج السلف الصالح، لكن إذا جاء هنا يسكت، صعب أتكلم ليه؟ لكن لما يجي كلام في مثلا امرأة تعترض على الحجاب، نقوم نطلع ونسخر كل القنوات، وفلانة الآثمة تعترض على الحجاب، وفلان الآثم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، تمام التمام. والذين ينتقصون الصحابة بألسنة نقول فيهم مثل هذا الكلام، عاشوا أسيادا وماتوا أقطابا، عاشوا أسيادا وماتوا أقطابا. طب الكلام ده فين؟ الكلام هذا الموجود فين يروح؟ فين هذا الكلام؟ عثمان من سوء الطالع، من سوء الطالع. يا اخي لو تقول فيا والله العظيم لو استطعت ذبحك لذبحتك، في انا ذره ذره من ذرات عثمان، وطبعا في فضله. لو تقاس فيك انت فهذه اقلام اثمه خالص في الصحابه رضوان الله عليه. النبي عثمان عمرو يحط ايده في ايد النبي، ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، كمان ده ما ينجوش. وما من اللي ينجو بعد عمرو اذا ما نجا عمرو وهو يقبض يد عمرو الذكي اللبيب العاقل الذي يعرف ما الاسلام؟ لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال اردت ان اشترط الرسول. قال ما تشترط؟ قال يغفر الله لي، يغفر الله لي. يطمئنه النبي، اطمئن يا عمرو، اما تعلم ان الاسلام يجب ما قبله؟ ده بس حسنه الاسلام، امال تعالى حسنه الظلال، ظلال السيوف اللي تحت الجنه، ان الجنه تحت ظلال السيوف، ظلال السيوف. اي سيف كان يعلو؟ سيف عمرو رضي الله عنه. فين السيف اللي يعلو؟ سيف عمرو. قبل ان نخلق نحن ولا اباؤنا ولا اجدادنا ولا اجداد اجدادنا، يوم ان كانت الارض اسلام وكفر، كان سيف عمرو يمينا وشمالا هنا وهناك، هنا وهناك يقطر من دماء المشركين والكفرة والملاحدة، حتى أعلى الله تبارك وتعالى به هذا الدين وبأمثاله. عمرو، هذا عمرو رضي الله عنه، هذا عمرو رضي الله عنه. نجي احنا نقول عمرو ونسب في عمرو؟ سبحان الله. نعم. وما كان أحدنا حتى إذا إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحل في عين يده، وما كنت أطيق أن أملا عيني منه إلا الله أكبر. خذوا الأدب، خذوا الأدب. هذا عمرو المؤدب، هذا عمرو المؤدب. قول يا ابن تامي، عيد عيد أدبك بدورنا، قول قاعد ثاني قول. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عين يده، وما كنت أطيق أن أملا عيني منه إلا بالله، ولو كنت أن أخطب ما أخطب لأني لم أكن أملك عيني منه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا الله السلفيون، تيجي الواحد يتكلم في هذا يقول لك الخوض في اعراض العلماء والخوض في اعراض الصحابه. هذا عمرو، هذا عمرو. شفت انا رسول الله يا عمرو ما يطيق، ما يستطيع. ليه يا عمرو؟ لانه ما ملا عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم اجلالا له. عمرو المؤدب، عمرو المؤدب، عمرو الفاتح، عمرو المؤمن. اسلم الناس وامن عمرو، تبا لألسنة وتبا لأقلام والله طعنت في هؤلاء. نعم. ولو كنت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة ثم أريد أشياء تأتينا حالي فيها، فإذا تفتتموا فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا تفتتموني تشد علي ثواب جنة، ثم أقيم حول قبري قبل ما تشعر الصدور ويكرم نحرها حتى أستأنس بكم وأبدو ذاك أراجل به رجل ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال حدثني محمد بن حافظ بن ميمون وإبراهيم بن بلال ونقل إبراهيم قال حدثنا حداد ورد محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أن مكافحة سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس فتنادى في الآن الست قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي يقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن إلا عقلنا كفارا فكفلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وما يقولون أن النفس التي حرر الله إلا بالحق وما يزعمون، ومن يفعل ذلك يبقى أثاما. ونزل كعباد الذين اتركوا على هم الاسلام فقدرهم الرحمه الله. قد نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم.